السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل اليوم ما تبقى من حديث الرؤية وبعض مسائل تتعلق بها، أعني رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في جوابه عن أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قال: وقوله كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا بالمسموع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. هذا تعقيب مبارك من الشيخ حافظ رحمه الله على حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، إلى آخر الحديث. فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، والله عز وجل قد يضرب الأمثال لبعض صفاته تقريبا لها، كما بينت لكم بالأمس في قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. وهذا يشبه الكلام، يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. والمقصود بهذا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتنزه أن يحمل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم على التشبيه. تعالى الله عما تقول مشبهة علوا كبيرا، لأنه تقدمت لنا قاعدتان مهمتان عظيمتان. القاعدة الأولى أنه لا أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله، ولا أعلم بعد الله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو النبي الذي يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. وفرقة التشبيه والتعطيل إنما وقع فيما وقع فيه وقعتا فيما وقعتا فيه، لأنهم لم يفهموا من صفات الله عز وجل إلا ما يليق بالمخلوق، فلما فهموا هذا الفهم المنكوس جاءوا بأمر معكوس وشبهوا الله بخلقه، ولذلك كل منهم مشبه سواء المعطلة أم من أم المشبهة، الكل ماذا؟ مشبه، بل وينتهي أمرهم جميعا إلى التشبيه. المعطل لماذا عطل؟ أنه مثلا نأتي إلى بعض الصفات التي تقدمت، مثلا الاستواء، قالوا نحن لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، إذن نقول استوى بمعنى استولى. إذن أول ما وقعوا فيه هو ماذا؟ تشبيه. لما وقعوا في التشبيه لجوا إلى التعطيل، لما وجدوا أن التعطيل لا ينفع لجوا إلى التأويل، لما بعضهم لم يجد دليلا إلى التأويل وقع في التفويض أو التوقف أو تشبيه الله تبارك وتعالى بالمعدومات، وذلك بنفي جميع الصفات والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم مشبهة مثل المشبهة تماما، والله عز وجل قد رد على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قلت لكم بالأمس حري بمن ينكر رؤية الباري في الجنة أن يحرم من تلك الرؤية، سواء كانت الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو بعض من شابههم. من العجائب أن الأشاعرة في الجملة يثبتون الرؤية، يقولون إن الله يراه المؤمنون في الآخرة، لكن تقدم لنا أنهم ينكرون ماذا؟ ها؟ علو الله تبارك وتعالى. لذلك جاءتهم أمهم المعتزلة فقالت لهم تعالوا أنتم لا في العير ولا في النفير، لا معنا ولا معنا مع أهل السنة، تنكرون علو الله وتثبتون رؤية المؤمنين لله. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم تنكرون الجهة أيها الأشاعرة، توافقوننا في إنكار العلو، فكيف تثبتون مرئيا والمرئي لا يتصور إلا أن يكون في ماذا؟ في جهة. لذلك بعض، وهكذا شأن أهل البدع والأهواء، يتنقلون لأن ما عندهم مستند يستندون عليه، عندهم العقل والهوى. رجع بعض الأشاعرة إلى مذهب من؟ المعتزلة، فأنكروا الرؤية كما أنكروا ماذا؟ العلو. ألزمتهم المعتزلة بذلك فوقعوا في شر مما وقعوا فيه والعياذ بالله. فتنبهوا إخواني عليكم بمنهج أهل السنة والجماعة، فإنه طريق الجنة، واحذروا طريق المتكلمين المؤولة المعطلة المشبهة المفوضة الواقفة إلى غير ذلك من المذاهب الضالة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حديث صهيب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله أهل الجنة: يا أهل الجنة أأزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم. لكم موعد عند الله ولدينا مزيد، لكم موعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فيكشف الحجاب فيتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم، ويشعرون أنه ليس هناك نعمة أعظم من التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فيأتون وقد إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وبهاء، وقالوا: يا لقد ازددتم حسنا وبهاء. وقالوا: أنتن ازددتن حسنا وبهاء بفضل النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال: وجوه يومئذ ناضرة، فرحة، جميلة، مسرورة، ذات جمال زائد، إلى ربها ناظرة بسبب نظرها إلى ماذا؟ إلى ربها سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي أظنكم تحفظونه جميعا، حديث عمار بن ياسر الذي نقوله في التشهد، حديث طويل، وفي آخره جاء دعاء مبارك حول النظر إلى وجه الله الكريم: اللهم بعلمك ماذا؟ الغيب، وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. ها نأتي إلى الشاهد: ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. احفظوا هذا الحديث، ضروري يقال في التشهد، لا سيما إن صليت وحدك تطيل براحتك، تقول في آخر بعد الصلاة الإبراهيمية وبعد الاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، تقرأ هذا الدعاء الطويل المبارك. فانتبهوا وحافظوا على الأدعية النبوية، فيها خير كبير. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاجتهدوا يا رحمني الله وإياكم. أسأل الله تعالى أن يمتعني وإياكم بالتلذذ والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. آمين. يا قيوم. عقب المصنف بعد أن ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث، قال: وثمة أحاديث كثيرة يقول إنه أورد منها في كتاب معارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول، وأظن أن الكثير منكم إن شاء الله يحفظ سلم الوصول وقرأ في شرحها معارج القبول. أورد منها 45 حديثا، 45 حديث مروية عن أكثر من 30 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين، كما ذكر أنه أورد في الحوض أكثر من 60 حديثا أيضا في المعارج. ارجعوا إلى هذا الكتاب، هذا موسوعة، لا توجد موسوعة عقدية أفضل من ماذا؟ من كتاب معارج القبول، لا توجد، فارجعوا إليه واستفيدوا منه. سبق أن شرحناه قبل بضع سنوات هنا، وربما ييسر الله شرحه مستقبلا أو الإعادة شرحه مرة أخرى، لأنه اشتمل على نصوص حشد فيها الشيخ حافظ رحمه الله من النصوص ما لا يتصور. ثم ختم بالدعاء بأن يمتعنا الله وإياكم نظر، أن يرزقنا النظر لوجهه الكريم حتى لا نكون من الذين قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يمتعني وإياكم بنظر الوجه الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا غدا حضور محاضرة مسجد قباء التي سيلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي وفقه الله وسدده بعد صلاة المغرب في مسجد قباء إن شاء الله. أما نحن موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله في هذا المكان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيك بارك. سائل كريم يقول: كيف تكون التوبة إلى الله تعالى؟ التوبة ميسورة لمن يسرها الله عليه، وهي لا تتحقق إلا بشروط، فإن كانت الحقوق لله ففيها ثلاثة شروط، وإذا كانت الحقوق الآدميين تزيد شرطا رابعا، وهذا الشرط الرابع هو رد تلك الحقوق كما سنبينه. أولا قبل أن نذكر الشروط، انتبه يا عبد الله، ابتعد عن الأسباب التي تحول بينك وبين التوبة، والتي منها المعاصي وكثرتها، ومنها البيئة المحيطة بك، ومنها جلساء السوء، ومنها مرافقة أهل السوء، ومنها النظر في المواقع المحرمة سواء كانت مواقع التفريط كمواقع أهل العلمنة والليبرالة والفسوق والعصيان والانسلاخ من الدين، أو أهل الغلو من الخوارج المارقين. وأيضا اللجوء إلى الله عز وجل في آخر الليل، قم آخر الليل إلجأ إلى ربك واسأله أن يرزقك التوبة الصادقة النصوح. أيضا المبادرة وعدم التسويف والتأخير، لأننا لا ندري ماذا يعرض لنا، يمكن نموت بعد قليل. بعد أن تصفي هذه الأجواء بإذن الله سوف ترزق التوبة الصادقة النصوح بحول الله وقوته. يعني إذا اجتهدت في التخلص من هذه الأدران والأوساخ والبيئة والبيئات القذرة التي ذكرتها لك ستوفق بإذن الله للتوبة. أما تقول والله بكرة أتوب، بعد سنة، إذا كبرت، إذا شبت، إذا إذا إذا إذا إذا، لا يا عبد الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم إيش؟ ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذه توبة فرعون ما تنفع، توبة عند الغرغرة توبة فرعون لا قيمة لها. هو الذي عندما غمرته المياه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فانتبه يا عبد الله، ربما يصيبك حادث، ربما تأتيك سكتة قلبية، ربما يأتيك حريق، ربما يأتيك شيء تفقد حياتك فجأة وأنت مصر على المعاصي والذنوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا ظلموا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب الآن نخلص إلى الشروط. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول الإقلاع من الذنب، الإقلاع من الذنب تتركه بالكلية. الشرط الثاني العزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. ما تقول والله أنا في هذه الأزمة بترك يعني ببتعد عن الذنوب لكن بكرة أرجع إلى حيث كنت. الشرط الثالث الندم على ما فات. بعض الناس يتبجح بأفعاله القبيحة بين الشباب، انتبه، هذا أخطر من الذنب نفسه. هذا إذا كانت الذنوب فيما بينك وبين ربك. أما إذا كانت الآدميين فهناك شرط، وهي رد حقوق الناس التي عندك، فإن كانت مالا رده بعينه أو رد بدلا منه إن لم يكن ذلك موجودا، أو رده بقيمته التي الحالية حتى ولو زاد، حتى ولو زاد. وإن كانت عرضا أو نحو ذلك، إن خشي فتنة دعا له أكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء له، وإن لم يخش فتنة أخبره يا فلان حللني أنا فقعت وقلت وقلت فيك وكيت وكيت وكيت. انتبه أن تكون من المفلسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، مفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده أعمال كثيرة: صلاة، صيام، زكاة، حج، صدقات إلى آخره، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبه أن تكون ممن يخسرون أعمالهم. احذر أن تكون من الذين يأخذ الناس أعمالهم وهم لا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا أب لعشرة أبناء، اللهم بارك، فما هو السن الذي تنصحونني بتزويجهم؟ ليس هناك سن محدد بعد البلوغ، ولكن اجتهد في تحصينهم من مبكرا إذا كنت قادرا على ذلك. اجتهد أولا ربهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، واجتهد في تربيتهم على ما يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم إذا وجدت لديك القدرة، إذا تجاوز البلوغ، قدر الأمور وقدر العواقب وزوجهم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: متى يكون استعمال السواك في الوضوء؟ السنة طول اليوم، ويتأكد عند كل صلاة وقبل كل وضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوس فاه بالسواك، ويستاك عند كل صلاة، ويستاك عند كل وضوء، حتى إنه في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام أشار وهو يحتضر إلى أمنا أم المؤمنين رضي الله عنه عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها. أشار إليها، إلى السواك، وكان في يد عبد الرحمن، فأخذته وقضمته له ولينته له بفيها الطاهر وبريقها الطاهر رضي الله عنها. فكان آخر أمر أن اختلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في هذا السواك. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، أو بين سحري ونحري. وهذه منقبة لها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم إهداء العمرة للغير الحاضر القادر؟ لا يجوز ذلك. الحج والعمرة لا تجوز فيهما النيابة إلا عن صنفين: أولا المتوفى من أقاربك، وثانيا المقعد الذي لا يستطيع النزول من السرير، لا يمشي، لا يستطيع المشي، مقعد، هذا الذي يمكن أن يحج عنه أو يعتمر عنه. أما القادر ولو كان عاجزا ماديا فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه، إن كان لابد تعطيه ما يحج به أو ما يعتبر به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح استخدام عبارة ولك خالص الشكر والتقدير أو جزيل الشكر ونحو ذلك؟ لا، خالص الشكر لله عز وجل. يمكن أن تقول شكرا كما درج عليه الناس، يمكن أن تقول شكر الله لك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، هذه العبارات الطيبة. صحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن عبر بالعبارات اللائقة. أما العبارات التي فيها غلو فابتعد عنها. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أعظم الدعاء، أبلغ في الثناء. قل جزاك الله خيرا، شكر الله لك، شكر الله مسعاك، جزاك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: طالب علم متردد بين التوظيف كإمام مسجد في بلده أو مواصلة الطلب رغم الصعوبات المالية مع العلم أنه يجد همة في الطلب، فبماذا تنصحونه؟ والله بإمكانه أن يجمع بين الأمرين، يأخذ الإمامة ويستعين بها على طاعة الله ويعلم الناس الخير ويستفيد من كتب المشايخ إذا كان في بلد ليس فيه مشايخ أو طلاب علم، يستفيد من كتبهم وتسجيلاتهم ودروسهم المسجلة، وعليه أن ينتقي دروس المشايخ الذين هم على منهج السلف الصالح، وأن يبتعد عن دروس الحزبيين والتكفيريين والمارقين والخوارج والمتسرعين في الأحكام. خذ كتب المشايخ الكبار ومن هم على منهجهم واستفد منها وفقك الله. لا لا لا يمكن أن لا يصعب أن تجمع بين الأمرين، بين أن تقبل الإمامة وتنفع الناس وتطلب العلم، لا يتعارضان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يسمع ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل الذي يسلم عليه بلغته الأعجمية؟ أولا ينبغي للمسلم أن يتعلم الألفاظ العربية لا سيما في الأدعية، ومنها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه. أظن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ما يمكن أحد يجهل كلمة السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، يقولها في التشهد. كلهم يحفظون الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن لو جئت إلى أي أعجمي، أنا ما عرفت أعجميا لا يجيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صل على رسول الله من بعيد أو من قريب ويبلغ السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم حيثما كنتم فإن وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وسواء من بعيد أو من قريب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وإياكم أن تحولوا الصلوات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وأهازيج وموشحات وابتهالات، فهذه بدعة لا قيمة لها ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد في أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من مراعاة ستة أحوال: صفته ونوعه وعدده وقدره وهيئته وزمانه ومكانه، لا بد من مراعاة هذه الأحوال. تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، تكثر كثيرا، وتكثر من الصلاة عليه كلما ذكر أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. والصلاة ليست بالتغني والأغاني والابتهالات والموشحات والطبول والزمور وتصحبها الموسيقى، هذه لا تقبل عند الله عز وجل، والله ما لها شيك رصيد عند الله، انتبه، ولا تنفعك، لا تنفعك الصلوات على النبي المغناة المنشدة المغناة، لا قيمة لها ولا تنفعك. بعض الناس يشده ماذا؟ لا يشده الكلمات الطيبة، يشده اللحن فقط، يشده ماذا؟ اللحن والغنى. فانتبه يا عبد الله، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء في الصلاة والسلام عليه أو في غيرها من الأمور. اختر السؤال الأخير. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: في هذا العصر تعددت أسماء الزواج كالزواج العرفي وزواج المسيار وزواج المتعة، هل الزواج بهذه الطرق حلال أم حرام؟ أما زواج المتعة فهو كفر بالله، استحلال لما حرم الله من الزواجات التي نسخها الإسلام، وإن كانت بعض الطوائف الضالة تراه جائزا عندها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. زواج المتعة تتزوج امرأة مؤقتا تتفق معها على العقد سنة سنتين ثلاث، فهذا والعياذ بالله زنا، لا فرق بينه وبين أن تزني بها بدون عقد، هذا العقد لا قيمة له، محرم، الذي هو زواج الإيش؟ المتعة. أما زواج ابن سيار فلا خير فيه حتى وإن توافرت شروطه وأركانه، لا خير فيه، وفيه مخالفات شرعية كثيرة، منها أنه غير معلن، والسنة في النكاح ماذا؟ الإعلان، بل الواجب الإعلان. الأمر الثاني أنني خبرت وسبرت الذين يتزوجون بالمسيار إنهم ينوون الطلاق في المستقبل، وبالتالي يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى المتعة، يرجع إلى المتعة. غاية مهنالك أن المتعة عند الرافضة معلنة، وعند أصحاب المسيار هو في نفسه يقول أتمتع سنة سنتين وبعدين أطلقها، فهل هذا يجوز؟ فالنكاح في حقه باطل، العقد في حقه هو باطل. أما المسكينة المخدوعة قد لا تدري، ولا نقول أنه في حقها باطل، لكن باطل في حقه هو، لأنه ينوي الطلاق، وبالتالي فهو متعة. الأمر الثالث: لم ينجح زواج المسيار يوما من الأيام حتى ولو نوى البقاء، نهايته ماذا؟ الطلاق، نهايته الطلاق. فالمرأة لا ينبغي أن ترضى بهذه الإهانة المتمثلة فيما يسمى بزواج المسيار. ما نقل عن بعض المشايخ رجعوا عنه، انتبه، لا نحتج به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهو أن بعض الناس يقول إذا كنت في بلاد برا أتزوج مؤقتا حتى أحمي نفسي من الحرام. أنت وقعت في الحرام، ما حميت نفسك من الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.